يقول إنني سائق سيارة إجرة ويأتيني بعض الركاب يطلبون توصيلهم إلى أماكن لم تؤثر زيارتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم قاصدين زيارتها، فما الحكم إذا حملتهم إلى تلك الأماكن وأنا بقصدي المعيشة، وإذا لم أحملهم فسوف يتأثر مستوى معيشتي؟ وجهوا لي جزاكم الله خيرا. ليس لك أن تأتي على البدع، إذا كانت محلات غير مسؤولة زيارتها فلا تحملهم إليها، لا تبرعا ولا بإذرة، ولا تأتي على الباطل والبدع. يقول الله سبحانه: ولا تعاوني على الإثم والعدوان. فنقلك الناس إلى محلات يرفع الله زيارتها هذا لا يجوز، ولا يحل لك فعله ولا أخذ إذره عليه جميعا، ولكن تنصحه وتوجهه الخير فإما في حاجة للزيارة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.